العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا في قول شيخ الإسلام ونشهد فيه جواز ذلك، لأن من الناس من قال الأفضل أن يتكلم المرء عن نفسه فيقول وأشهد، وألا يأتي بنون الجمع الدالة على نفسه وعلى غيره، لأن الشهادة أمرها باطل، وهذا جائز يقول عن نفسه وعن غيره أيضا باعتبار ظاهر الحال. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآية أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء، والإيمان والتقوى تتفاضل، الإيمان يتفاضل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وكذلك التقوى يتفاضل أهلها فيها، فيكون إذن وصف الولاية يتفاضل أهله فيه، فالأولياء إذن ليسوا على مرتبة واحدة، لكن صار غالبا في الاصطلاح أن الولي هو المؤمن الذي كمل التقوى بحسب استطاعته، وليس من عنده شيء من الإيمان وشيء من التقوى وليا، وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية بحسب ذلك. ففرق بين الاسم اسم الولي وبين الولاية، الولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له، هذه تكون بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. وأما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان وتقوى فهو من الأولياء، لكن في الاصطلاح إذا قيل الأولياء فهم العباد الصالحون الذين كملوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم، فلا يدخل فيه من خلط عاملا صالحا وآخر سيئا. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم. قوله جل وعلا هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا التولي المكفر الذي هو نصرة الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة النفس دون سلامة الإسلام. يدل على هذا التفسير قوله في الآيات نفسها فعسى الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون فيهم يعني في توليهم وفي نصرتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فهذه دلت على أن المقصود بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني في حال القتال والنصرة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني خرج عن الدين لأنه نصرهم في حال قتالهم لأهل الإسلام. استشهد بها شيخ الإسلام للدلالة على معنى الولاية، وأن الولاية هي المحبة والنصرة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أحبابا ناصرين تنصرونهم وتتناصرون معهم، بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. نعم القصد، نعم، لأنه في قصة حاطب، حاطب حصل منه مسارعة في إفشاء السر والإخبار بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيان مكة، فلما قال له عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر أرسله، يا حاطب ما حملك على هذا؟ فاستفصاله عليه الصلاة والسلام دال على اعتبار القصد، وقد علل هو بأمر دنيوي فقال يا رسول الله ما من أحد من أهلك، ما من أحد من صحابتك إلا وله في مكة قرابة أو أهل يدفعون عن ماله وليس لي أحد، فأردت أن يكون لي بذلك يد أدفع بها عن مالي، فقال عليه الصلاة والسلام صدقكم. فدل هذا على أنه لم يقصد ظهور الكفر على الإسلام، وإنما قصد حماية نفسه. قصد حماية المال والنفس هذا راجع إلى أمر الدنيا وليس راجع إلى أمر الدين، فيكون التولي أو الموالاة بهذا المعنى محرم والضلال عن سواء السبيل، لكن ليست مكفرة، وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال العلماء أثبت أنهم ألقوا المودة، ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا ومع ذلك قال في آخرها ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فدل على أن هذا الفعل وهو الموالاة بهذا المعنى أنها محرم وضلال عن سواء السبيل، ولكن لا يخرج عن اسم الإيمان. كيف؟ لا، هو إذا نصر مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام فإنه هنا يكفر ولو بالفعل. يعني فرق بين أن يسر إليهم بشيء أو يمدهم بمال أو نحو ذلك، وما بين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين، يعني يفعل شيئا معه نصر للكفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين. ولهذا في نواقض الإسلام لإمام الدعوة رحمه الله ذكر من النواقض مظاهرة المشركين على المسلمين، والمظاهرة لفظ له هذا المعنى الذي ذكرت. نعم، محل هذا البحث له موطن آخر بتفصيله. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت. هذه الآيات السالفة كلها في بيان أولياء الرحمن ومعنى الولاية، إما في بيان أولياء الرحمن أو في معنى الولاية. والولاية كما ذكرت معناها المحبة والنصرة. هنالك الولاية لله الحق يعني النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله جل وعلا الحق سبحانه وتعالى. فمن أحب شيئا دون الله جل وعلا وتعلق قلبه به خذل من جهته، كذلك من طلب النصر من غير الله جل وعلا وتعلق القلب بذلك خذل من جهته، ومن تعلق قلبه بالله وانتصر به كفاه. وهذا معنى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني إنما محبكم وناصركم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا هو الواجب، أن تكون ولاية المؤمنين في الله جل وعلا ولله. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى أقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه بالنصب مو بالفتح بالنصب حتى أحبه الفتح فيما قبل الأخير فتح الأول الثاني والأخير اللي هو محل الإعراب يقال بالنصب بالرفع بالجر فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروى في الأولياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله في المحاربة. هذا القول في أوائل هذا الفصل فيه البيان على أن الله جل وعلا فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فكونه سبحانه يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن للشيطان أولياء ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء وهؤلاء، هذا ممتنع لأن الله جل جلاله جعل هذا القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو فرقان بين الأشياء المتقابلة التي قد تلتبس. ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان، فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين، فهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات. أعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله جل وعلا في آية سورة يونس التي استدل بها، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين جل وعلا أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض وأنه درجات بعضها فوق بعض، وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها مختلفون، كل يأخذ منها بحسب ما يسر له. فنتج من ذلك أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب، فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم المؤمنون المتقون، والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وبكتابه، فلا يتصور من الولي الخروج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كتاب الله لأهواء ولآراء، بل هو متبع للكتاب والسنة. كذلك لا يتصور في الولي أنه صاحب كبيرة أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها، لأن التقوى هي صفته التي لازمته الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتعبير أو استعمال كانوا يتقون يفيد ثبات هذه الصفة. فإذا كان كذلك، كان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون، أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف، وهو ما رواه البخاري رحمه الله وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا الفرائض أحب إلى الله جل وعلا من النوافل، وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب في محبة الله جل وعلا لعبده. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه يعني يسدد في سمعه. كنت سمعه كان الله سمع الولي يعني سدده في سمعه فلا يسمع إلا من يحب إلا ما يحب ربه ومولاه. وبصره الذي يبصر به يعني أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما أحب ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني يسدد في هذا كله، فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله جل وعلا به، ولا يمشي برجله إلا بما يحب الله جل وعلا. قال ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه مجاب الدعاء. ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. التردد هنا تكلم عليها العلم بكلمات، وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخرى التي هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك، من جهة أنه يكون نقصا ويكون كمالا. فيكون نقصا إذا كان التردد مع عدم علم بالعاقبة، لأنه يكون من نتائج الجهل، فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد لأنه لا يعلم العاقبة، أو لخوفه وعدم جرأته على الأمر، أو لعدم قدرته عليه، يشك هل هو يقدر أو لا يقدر، أو هل سيقوى أو لا يقوى، وعدم علمه بالعاقبة هي سبب هذا التردد. هذا التردد نقص، وهذا منفي عن الله جل وعلا. والتردد النوع الثاني هو بين أمرين، تردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في نفسه، لكن يختلف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له. مثل في حياة البشر، مثل تريد أن تشتري لمن تحب شيئا، تردد بين هذا وهذا، لا من جهة عدم علمك بالأفضل، ولكن من جهة الإكرام. تعزم واحد والله أحط له ذبيحتين ولا ثلاث، هذا تردد ليس نقصا. أنت الآن بين كرم وبين أكرم، هذا ليس نقصا، هذا تردد في ما يناسب المختار له. هذا هو الذي من جنسه جاء في هذا الحديث، وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذا التردد الحق، التردد الذي هو كمال الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه. هذا أحسن الأجوبة على ذلك، وهو طريقة المحققين. نعم، إيش فيه؟ طيب في غير اللسان، يعني هل تفهم من ذلك أن السمع والبصر واليد والرجل أنها للحصر؟ لكن هذه هي السمع والبصر معنويان، يعني نوعان من أنواع الإدراكات معنويان. أنت تشوف السمع، تشوف السمع ما تشوفه، تشوف البصر ما تشوفه، لكن اليد والرجل هذا ظاهران، فهو مثل بشيئين معنويين وبشيئين ظاهرين. وهذا له نظائر في القرآن، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم لهم أعين لا يبصرون بها، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. وكقوله في آخر السورة يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا إلى قوله، يعني إلى آخر الآيات. المقصود من ذلك أنه يرد التمثيل بالحواس، فهذا ليس المراد به الحصر. كنت سمعه وبصره وأيضا لسانه وفهمه وتفكيره. خذ فيه رواية موضوعة يستدل بها الصوفية وهي مكذوبة في هذا الحديث بعد قوله ولئن سألني لأعطينه، لا بعد قبلها قال ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وحتى يقول للشيء كن فيكون. هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندة لكنها موضوعة يستدل بها بعض الصوفية في أن الله جل وعلا يعطي الأولياء ملكوته ويتصرفون فيه بما يريدون، وهذا باطل من جهة الاستدلال وباطل من جهة الأصول القطعية، على أن الله جل وعلا لا ينازعه أحد في ملكه وليس له شريك في ملكه. نعم. وفي حديث آخر وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحب ما يحب وأبغض ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال من أحب لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعتي لها، والأول أصح. والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر، يبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشرك فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة فابن لبون ذكر. فإذا كان ولي الله والموافق المتابع له فيما يحبه ويرضى ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه. فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا شيخ الإسلام ذكر لبعض شروط الولي من جهة اللغة، فإنه فسر لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي سمعت، وفيه شروط الولي، أن من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله ويأتمر بذلك وينهى عما نهى الله وينتهي عن ذلك، يرضى ما يرضى الله ويسخط ما سخط الله جل وعلا، ويحب من أحب الله ويحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله. فهذا جاء من جهة اللغة أيضا مع ضميمة قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، تخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء التي منها ما هو صفة شرط، يعني صفة إذا لم توجد لم يكن وليا، مأخوذة من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني كلمة الإيمان والتقوى، ومأخوذة أيضا من جهة اللفظ لفظ الولي، لأن الولي هو المحب التابع الناصر، وهذه المحبة تقتضي موافقته فيما أحب، موافقته فيما نهى عنه جل وعلا، وهكذا. وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. هنا قال لك أصل الموالاة، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل المعاداة أو العداوة إيش؟ البغض والبعد. هذا الأصل في الموالاة والمعاداة هو القدر الواجب في الولاء والبراء، القدر الذي به يصح الإسلام. فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالاة ومعاداة، عنده ولاء وبراء. الولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو المحبة، محبة الله، محبة دينه، محبة رسوله، محبة توحيده. هذه المحبة هي الأصل، لها لوازم في الظاهر، هذه لها أحكامها. كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك، بغض الضلال، بغض الشيطان، بغض عبادة غير الله، بغض الكفر، هذا القدر هو الواجب الذي والشرط الذي من لم يأتي به فلا إسلام له. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه مشتملة على الولاء والبراء، مشتملة على الموالاة والمعاداة. لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام أحد إلا به، يعني مجزئ في صحة الإسلام، ومنه قدر آخر واجب لكن ليس شرطا في الصحة. قدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض، أصل المعنى وهو الموجود في القلب. فمحبة التوحيد وبغض الشرك هذا أصل في الإسلام، وهو معنى الولاء والبراء ومعنى كلمة توحيد. فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلا، بخلاف محبة أهل التوحيد، محبة أهل الشرك ونحو ذلك، فهذه فيها أحوال تفصيلا. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين. أولو العزم يعني أولو الصبر، العزم هنا الصبر وتحمل المشاق والقوة. وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل المشاق وقوة، لكن هؤلاء أولو الصبر الخاص والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيره، لهذا خصوا بهذا الاسم دون غيره أولو العزم، وهم الخمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا. وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم. هذه الكلمات قارنها بالختمة المنسوبة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ختمة القرآن فيها هذه الكلمات

يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. صالح المؤمنين، صالح في الشرع هو من قام بحقوق الله جل وعلا الواجب عليه، وقام بحقوق خلقه الواجب عليه. فالقائم بحقوق الله وحقوق الخلق هو الصالح عن عباد الله، والصالحون مقتصدون وسابقون. فالمقتصد هذا الصالح، يعني الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، والسابق بالخيرات هذا أفضل الصالحين. فأولياء الله جل وعلا هم صالح المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات، ومنهم أخصهم الذين يسابقون في الخيرات. لكن لفظ الولي بخصوصه أطلق على من كان سابقا بالخيرات، على من كان من خاصة صالح المؤمنين. ففي العرف ليس المقتصدون يعني الذين اقتصروا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات يسمون أولياء، وهم في الحقيقة أولياء لقول الله جل وعلا، يعني أولياء لله لقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكانوا يتقون. ولقوله: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ونحو ذلك من الأدلة. وسائر أهل بيعة النضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، له نظائر في النصوص من استعمال كلمة لا يدخل، إما في الجنة أو في النار. لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة قاطع، ونحو ذلك. وهذا النفي للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفي الأصل، وتارة يراد به نفي تخليد، وتارة يراد به نفي الأولية. ففي النفي هذا في هذا الحديث المراد به نفي الأصل، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني أصلا لا يدخلها أصلا. وما جاء في النفي دخول الجنة: لا يدخل الجنة قتات لمام ونحو ذلك، هذا المراد به الدخول الأولي. يعني لا يدخلون أولا بل يتأخرون. ويقابل هذا النفي التحريم في النصوص: يحرم على النار ونحو ذلك في الجنة، فإنه يراد به تارة التحريم الأبدي وتارة التحريم المعقد أو التحريم الأمدي. هذه يعني الألفاظ ينبغي أن تفهم على ضوء ما ذكرنا. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا، كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها. يقصد بالمنافقين الذين هذه صفتهم ملتبسا عليه الأمر فيكون على ضلال من جهة الباطن ألحقه بالمنافقين، فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون نحن في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة وفي الباطن مستقلون، كما قاله ابن عربي وغيره، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبناء بناء الأنبياء فوجد البناء قد كمل وحسن إلا موضع لبنة، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا هذه اللبنة، يعني التي كمل بها بناء الأنبياء. قال ابن عربي بعد ذلك: ولا بد لخاتم الأولياء من أن يرى نفسه في موضع لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فيكون الظاهر لبنة ويكون الباطن لبنة، أما اللبنة الظاهرة فتأخذ من صاحب الشريعة، وأما اللبنة الباطنة فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك، يعني يأخذ عن الله جل وعلا مباشرة. فعندهم في الباطن هم غير متعبدين بالشرع، في الظاهر متابعون، وهؤلاء هم الذين يدعون الولاية ويدعون أنهم أولياء ويغتر الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين، هم غلاة المتصوفة من الذين يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشبه ذلك، لهذا تجد عندهم من غرائب الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة، حتى زعم كثير منهم أنهم سقطت عنهم التكاليف وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كالخضر مع موسى حيث وسعه الخروج عن شريعة موسى، وهذا كفر وزندقة وهو نوع من أنواع النفاق. فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت منتشرة وهي موجودة إلى يومنا هذا. نكتفي بهذا القدر. الأمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون بالظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل من الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا داس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلا الأميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنهم مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم عرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. كل واحدة من هذه قول لفرقة، كل وصف من هذه قول لفرقة من الفرق، هي ليست من باب الاستطراد، لا، كل واحدة قول لطائفة، نسأل الله العافية والسلامة، كلها من أول ما قرأنا إلى هنا كل قول منها لطائفة. وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم منهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكان الصفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه، ولم يكن أهل الصفة ناسا بعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيه من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اشتووا المدينة أي استوخموها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقاح أي إبن لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الدودة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل منها ونزلها أبو هريرة وغيره، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنجباء والأوساد والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 والقطب الواحد. فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان. وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي كرم الله وجهه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأكذب منه وما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. والمقصود هنا أنه في من يقر بالرسالة العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا، كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون فهؤلاء في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله بولايته ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الكتاب هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والله جل وعلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فوصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان. وما ذكره المصنف في هذا المقطع الذي قرأنا فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان، وأن المنافقين في هذه الأمة نظروا إلى الولاية ولاية وما يحصل لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم، حتى زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن مختصا بهذا العلم الذي جاء، بل هناك من الصحابة من كانوا في منزلته من العلم، بل ربما بعضهم كان أرفع منه كما يقوله طائفة. فزعموا أن العلوم الخاصة غير العلوم العامة، وأن هناك علوما باطنة جعلها الله جل وعلا للفقراء، ولهذا مثل بأهل الصفة والمقصود به التمثيل بالفقراء. والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية، فيظنون ملازمة الولاية للفقر، وأن الولي لا بد أن يكون فقيرا متنكبا عن الدنيا، وهذا باطل. بل سادة أولياء الله جل وعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وكان غنيا، ومنهم عمر رضي الله عنه وكان غنيا، ومنهم عثمان وكان غنيا، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا، ومنهم سعد وكان غنيا. فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي. فمن ظن أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح، بل الولاية كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنيا، بل الولاية راجعة إلى أمر الدين، إلى أمر اتباع الشريعة. وأولياء الله جل وعلا ليس لهم علوم خاصة، بل علومهم تابعة للشرع، تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا محدثين بأشياء ليست عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، فبهذا يفضلون محمدا صلى الله عليه وسلم، يقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عن الله بواسطة جبريل. فكما ذكر ابن عربي وكما ذكر غيره قال: الولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، يعني فلا يحتاج إلى واسطة، ففضل بهذا النبي. وقالوا الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي لأنه في الظاهر متبع للنبي، لكنه في الباطن يتلقى تلقيا خاصا. ولهذا زعموا أن هناك من تسقط عنه التكاليف، وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم، وفي زمن الدعوة كان هذا موجودا في نجد، الاعتقاد في الصوفية وفي الفقراء، وفي أنهم ربما فعلوا أشياء خارجة عن الشريعة ويبقون على ولايتهم، على ولايتهم. كما ذكر الشيخ رحمه الله في النواقض، نواقض الإسلام، أن من النواقض من ظن أن أحدا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين، ويعتقدون في الفقراء، ويعتقدون في الشياطين، وربما جعلوهم قط أقطابا، أو جعلوهم أوتادا، أو جعلوهم أبدالا، أو جعلوهم نجبا إلى آخره. فتجد مثلا أنهم يقولون الغوث الأكبر واحد، وكل غوث له أقطاب أربعة في الأرض، لكل واحد منهم قسم من الأرض، ولكل واحد من هذه الأربعة سبعة، ولكل واحد من هذه السبعة لكل واحد من هذه السبعة أربعون، فلن تصل إلى الغوث إلا عن هذه الطريق. وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين، ولي في مصر أو الأربعين وتد

هذا خاص بمن كمل الإيمان والتقوى، يعني سعى في إكمال إيمانه وتقواه. وفي الإيمان إيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات في حديث جبريل وغيره، ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. ومن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، بل هو أخصها، الإيمان بأن رسول بأن محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن هو خاتم الكتب، وأن طاعة محمد بن عبد الله فرض وليس لأحد أن يخرج عن طاعته. هذا كل السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره وما بعده أن ثم أولياء لا يخضعون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا، وإن خضعوا لها ظاهرا بحكمهم من الأمة، لأن هذا باطل، كما ادعى طائفة أن الولي له ظاهر وباطن، فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه، وباطنه يتلقى من مشكات الوحي الذي تلقى منها ذاك النبي، قد يفضل عليه إلى آخر ذلك. فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإيمان. نعم. فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبي لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. والكفر هنا في قوله ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، وكذلك في الآية نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الكفر هذا قسمان. القسم الأول كفر التكذيب، هو أن يكذبوا بالكتاب أو برسالة الرسول، يقولون فلان رسول وفلان ليس برسول، نكذب برسالة فلان ولا نقر له بالرسالة تكذيبا له فيما جاء به، وفلان من عباد الله على رسول، هذا تكذيب لرسالة بعض وإقرار برسالة بعض. فمن كذب فقد كفر، ومن صدق فهو مؤمن. والقسم الثاني كفر من جهة الإباء والاستكبار والامتناع، بمعنى أنه أبى أن يتبع ذلك الرسول، أبى أن يكون ملتزما بشريعة ذلك الرسول، بل يقول أنا أؤمن برسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخر، فرقوا بين الرسل. وهذا من جهة الاحتجاج على اليهود. والواجب على عباد الله أن يكونوا مؤمنين بالرسل جميعا مصدقين، وأن يكونوا منقادين طائعين لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به القرآن، لأنه خاتم الكتب، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل. فإذا يكون الإيمان على درجتين، كل منهما فرض، لا يتم الإيمان إلا بهما جميعا. إيمان بمعنى التصديق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإيمان بمعنى الالتزام بما جاء به وعدم الامتناع عما جاء به. فمن كذب فقد كفر، ومن أبى واستكبر فهو

فصاروا من أولياء الشياطين لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام رحمه الله بيان أن الطوائف من المسلمين الذين ادعوا الولاية وادعي فيهم أنهم أولياء وعظموا بسبب ذلك، هؤلاء إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مؤمنون به، محكمون لشريعته في أنفسهم، فهذا ظاهر لأنهم من أولياء الله. وأما إن كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد، وأنهم متنزهون عن كثير من الدنيا، وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم، وفيهم مكاشفات وإخبار بغيبيات، ويحصل لهم خوارق عادات، فإن هذا القدر يحصل أيضا لكثير من المتزهدة ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من غير هذه الأمة. فذكر أمثلة من الترك، يعني الروس الآن وبلاد تركستان وما حولها، ومن الهند ومن خراسان، وكذلك من اليونان. هؤلاء فيهم أناس نقل بالنقل المستفيض أنه يحصل لهم خوارق عادات، وأن عندهم زهد وعبادة إلى آخره. فإن كان شيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر، فإن كان مدار الولاية وإطلاق الولي اسم الولي على من عنده زهد وعبادة وخوارق عادات، فأولئك أيضا كذلك، لكن هم كفار بالإجماع، لأن متعبدة اليهود، متعبدة النصارى، زهاد النصارى قد يكون عندهم بكاء من خشية الله، وقد يكون عندهم خوارق عادات، وكذلك زهاد ومتعبدة الهند والترك والفرس واليونان إلى آخره، هؤلاء كفار بالإجماع، لأنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا مسلمين ظاهرا وباطنا. فإذا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية وادعوا الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك؟ وإذا قيل إن عندهم خوارق عادات، فنقول إن خارق العادة ليس هو الكرامة، فالذي يؤتي الله جل وعلا الأولياء هي الكرامات، وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة وتجري للكهنة وتجري للشياطين وغير ذلك. فحصول الخارق للعادة ليس برهانا على أن من حصل له ولي من أولياء الله. خارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك، مثل أن يجري شيئا غريبا، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة، مثل أن يحضر له شيء من الأطعمة ليست في أوان.